بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الثامن الوقت، وإليه إشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غير الحشفة في بطن أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن مر منهن الحج فلا حرج. قال ابن عباس: هو الجماع. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا المحظور الثامن هو من المحاذير المجمع على منعها وحظرها عند عامة أهل الجنة. قال: الوقت. والوقت كلمة عامة، أي وقت هو؟ اختلف أهل العلم في هذا الوقت. أما أن يقع رجل فرج امرأة فهذا مجمع عليه، واختلف فيما سوى هذا. أما الجبر فعامة أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وحكمه حكم الوقت، حكمه حكم وقت الفرج. وهذان الأمران أو هاتان المسألتان متفق مجمعا على الأول ومتفق على الثاني، وعليها قاسوا أيضا بالاتفاق الميت، كما لو أن رجلا عياذا بالله وطأ فرج امرأة الميت، أو وطأ جبر إنسان الميت، كل هذا من الوطء المحرم. قاسوا الميت على الحي، وحرمة الميت حرمة الحي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تكسر عظم الميت فإنه، أو كسر عظم الميت فكسره حيا. أما وقت البهيمة عياذا بالله فاختلف أهل العلم، هل يأخذ وقت البهيمة وقت الآدمي؟ على خلاف، وجماهيرهم على أن وقت البهيمة لا يأخذ وقت الفرج الأصلي. ولما أقول الفرج الأصلي يخرج الخنثى الذي لم يتميز أمره من ذكر أو أنثى، له عضوان كلا العضوين أشبه بالآخر، فاختلفوا في هذا لأنه مشتبه، اختلفوا في هذا. فعلى هذا ذكر المؤلف في المحظور الثامن، قال: الثامن الوقت، وإليه إشارة بقوله: وإن جامع المحرم لأن غيب الحشر. تغيب الحشرة أخذناه في ما يتعلق بالغسل، متى يجب الغسل؟ إذا غيب الرجل حشفته، والحشفة هي الكمرة التي تأتي على رأس القضيب، الكمرة التي تأتي على رأس قضيب الرجل. وعامة بلا خلاف أن من غير الحشفة كلها وجب الغسل، وجب الحكم إن كان فدية أو بساتة الحج كما سيأتي، إذا العبرة بالكمرة كلها هذا مجمع عليه. ولكن عامتهم من إذا غيب الرجل نصف الحشفة فيأخذ العموم، يأخذ الحكم الكل. ولهذا القول الصحيح من قول أهل العلم: من غير بعض الحشفة إذا كانت النصف، كانت النصف فما فوق فهذا اتفاق، وإن كان بعضهم شدة قال لابد أن يغيب الحشفة. الصحيح عامة أهل العلم أن من غيب النصف فما زاد إلى غاية حكم الكل. أما دون النصف فعامة أهل العلم لا يرون وجوب الغسل، لأنه لم يغيب الحشفة ولا يصح إلا أن يأخذ حكمها على وجه العموم والكل، ولا يكون إلا ما كان نصفا أو زاد على النصف. إذن قال الله، ثم قال: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشر. ولهذا نسأل الرجل: ما مثلا يا شيخ نحن، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الختانان. يقول: لربما يعني غيبت بعض رأس القضيب. نقول: لا، حتى النصف ما فوق فيجب الغسل، أما إذا غير بعضه ولم يبلغ النصف فما زال فلا عليه غسل. فلا غسل عليه. قال بأن غلب الحشرة في قبل أو دبر من آدمي أي آدمي الأصل يعني خلاف الكنزة في قبل أو دبر من آدمي أي آدمي حي كان أو ميت أو غيره يقصد البهيمة كما لو غيم حشبته أو نصف غمازة في قبل أو دبر أو فرج بهيمة. الصحيح أن البهيمة لا تأخذ حكم وضع الفرج الأصلي يعزر نعم يفسد صومه نعم. أما كفارات ما أرتب عليه مثلها مثل الوضع الصحيح فلا وليس في معنى الوضع الزنا أو غيره حرم ثم استشهد لقول الله عز وجل فمن فرض كما قال في الحج واذكر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفض قال ابن عباس الجماع والرفض ليس اسم للجماع في اللغه هو القول الفاحش القول الفاحش الرفض يعني هو القول الفاحش لكنه مقدمات الجماع ومن معاني الجماع وهو نوع من انواع يعني الجماع. فاذا خرج الانسان عن السلام وهو امتناع عن المداعبة والكلام بما يثير شهوة الرجل مع زوجته إذا خرج عن اعتدال وقع في الرفض الذي يكون مدعاة إلى أن يطهر. فالله عز وجل ذكر مقدمات الجماع والرفض فلا أرفض. ابن عباس فسره بغايته قال هو الجماع يعني الرفض هو مدعاة إلى الجماع. فإذا أن الله سبحانه وتعالى حرم الرفث حرم الجماع بالإجماع كما قال تعالى ولا تقل له أف مفهوم ألا يقال له ما دون ذلك وأكثر من ذلك. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع وإن نعم وإن كان الوضوء قبل التحلل الأول فسد صومه ولو بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العام والساد والرافع والصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفسر ويمضيان ولم يستفسر لا تستقيم العبارة إذا كان الجمع ولم يستفسر نعم ولم يستفسر ولم يستفسر ويمضيان به أي يجب على الواقع والموقوع المضي بالنسك الباطل ولا يخرجان منه بالوقت. روي عن عمر وعلي وابي هريره وابن عباس فحكمه كالاحرام الصحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. نعم. قال وان كان وضعا يعني الرجل هذا المحرم وضع وان كان الوضع قبل التحلل الاول فسد نصفهما. عند اهل العلم ان التحلل أن التحلل تحلل تحلل الأول وتحلل الثاني. الأول هو ما جمع اثنين من ثلاثة وسيأتي إن شاء الله في صفة الحج من جمع اثنين من ثلاثة ما هي الثلاثة؟ ليست على الترتيب هي صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت على الترتيب لكن افعل ولا حرج سيأتي الكلام عنها. الرمي والحلق والطواف هذه الثلاثة احفظوها. الرمي أرمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والطواف طواف الحج هذه الثلاث من قدم وأخر لا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر لأنها يوم العاشر فيها أعمال كثيرة والتبس على بعض الصحابة وجهل بعض المقدم وأخر فقال افعل ولا حرج افعل في هذا اليوم. هل ثلاث رمي جمرة العقبة الحلق الطواف لم نذكر الذبح الهدي لأن المفرد ليس عليه هدي صحيح ليس عليه هدي. فمن فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. فهذا التحلل الأول هو الذي سنتكلم عنه إذن الوقت منه ما يكون قبل التحلل الأول، منه ما هو بعد التحلل الأول. لما قل بعد التحلل الأول أي قبل التحلل الثاني، لأن بعد التحلل الثاني يباح للمحرم أن يضع حريرته. لما قول التحلل الأول نحن نمضي حول التحلل الأول قبل وبعد، فلا يسأل كل سائل يقول يا شيخ التحلل الثاني بعده، لا انتهى، هذا قبل وبعد. أما قبل وبعد، قبل سوف أتكلم عنه بكلام فيه كفارة مغلظة وإثم عظيم يفسد حجه، عليه القضاء من قابل، عليه بدنة، عليه أن يفترق مع زوجته التي وقعها، عليه ما سيأتي بيانه، وهل يخرج من يجمع بين حلين وصله إلى سيأتي. إذا كان بعد التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني، هنا حجه صحيح، عليه كفارة وهي شامل أو بدون سيأتي، عليه شامل أو بدون، ولم يفسد حجهم، واختلفوا هل يجمع بين الحل والحرم سيأتي. إذن على الرابع أن يضبط الوطأ قبل التحلل الأول. ما بعد التحلل الأول فحكمه حكم المحظورات، كما لو أن الإنسان تطيب أو حلق شعره أو فعل شيء مما سيأتي بيانه وذكره. يضبط التحلل الأول. الأحناف اختلفوا مع الجمهور، قالوا إذا وقف بعرفة، سألكم من وقف بعرفة هل يعتبر تحلل التحلل الأول؟ لا، حتى عند الأحناف. فالأحناف نظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، قال هذا الحج كيف نفسد على الإنسان وضع بعد وقوفه بعرفة؟ قال لا عبرة بالتحلل الأول ولا الثاني، العبرة بوقوف عرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فأعظمه وأكبره وأشمله عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام من وقف في عرفة إلى آخر الحديث فقد قضى تبذا وقضى حجه. لكن هذا الحديث لا مفهوم له بالإجماع، بمعنى إذا أخذ بظاهره عند الأحناف وهم من أيضا يتفقون معنا مع الأئمة الثلاثة، هل الأحناف يقولون من حج عرفة يلبس ثوبه ويأتي بالأهل يقول قد حج؟ أحد يقول هذا. فهم نظروا إلى ظاهر حديث الحج عرفة، إذا لما قالوا الحج عرفة من حج عرفة خلاص قد تلبس بالحج وما سواه الأمور قريبة. نقول السؤال لكم، هل إذا حج عرفة له أن يرجع إلى أهله وأن يكفر عما طرف الطواف طرف الأحرام يكفر كفارات؟ قالوا لا بالإجماع. إذا المعنى ليس هو من تلبس بعرفة ووقف بعرفة فقد تم حجه، لا، يقصد أعظم أركان الحج عرفة فضلا وأجرا. في هذا اليوم تنزل المولى سبحانه وتعالى يباهي ملائكة بالحجيج يوم عرفة، فهذا المقصود في حج عرفة. وأركان وشروط أو أركان الحج هي أركان العمرة، يزيد الحج على العمرة للوقوف بعرفة. فالحج كله ركنه أعظمه عرفة. فلهذا من عليه الجمهور. إذن نرجع إلى مسألتنا، قال وإن كان الوقع قبل التحلل الأول فسد نسكهما اتفاقا، عدا الأحناف. الأحناف رحمه الله يعني نظر إلى الوقوف بعرفة، ولهذا قال ولو، لو في مختصرات الفقه أيا كان غالبا عند الحنابلة من الأصحاب أي في المسألة في الخلاف، قال ولو بعد الوقوف بعرفة. إذا الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن من وطأ قبل التحلل فعليه كما سيذكر. قال أيضا حكم آخر، قال ولا فرق بين العامد والساهي، من وطأ قبل التحلل الأول عامدا فلا خلاف في كفارته وإثمه، لكن ساهي قال نسيانا خطأ جهلا لا يعذر عليه الكفار لأنه أفسد، والله عز وجل يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهذا وقع في الرفث والجماع. ف فلا رفض ولا وسوق ولا بدال، هذا وقع في الرفض وهذا لم يتم حجه. نقول صحيح، لكن مقاصد الشريعة تدل بعمومها وبإفراد حالها على رفع الحرج على الجاهل وعلى الناس وعلى السائل في جل المسائل فيه حتى بالعقيدة. إذا كان جاهلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا تقتل صيدا وأنتم وما تقتل صيدا وما تقتل صيدا يا أهل جامعنا تقتل صيدا متعمدا، إذا ما تذكر الله التعمد. فقال سبحانه وتعالى آية الهرى نفسا لا سعى لها ما تصد عليه ما تصد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الأخطاء. وقال والله عز وجل أخرج هذه القول مخرج الامتنان والقول منه سبحانه وتعالى لأمته. فمقاصد الشريعة تدل بعمومها وقاضي على رفع المشقة والحرج والإثم فيما النسيان. الحديث عند ابن ماجه وغيره رفع عن مات الخطأ والنسيان والسكر عليه، رفع عن مات الخطأ والنسيان والسكر عليه، بل نوع من أنواع العمد لربما يقع الإنسان في عمد يسمى إكرار ملجئ إذا أكره وهو متعمد يفعل الفعل متعمدا لكن مكره يعفى عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهو بالكفر يقول كلمة كفر. لكن أكره قال وإن كان الوقت قبل التحلل الأول فسد نصفهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي. والصحيح فرق بين العامد والساهي، فرق بين العامد والساهي. من كان متعمدا فيجري عليه وتجري عليه احكام المؤاخذه، ومن كان ساهيا ناسيا جاهلا فيرفع عنه الحرج. قال لقضاء بعض الصحابه، اذا يقول للصحابه ما فرق بين العامد والساهي، والدليل انه ما فصل لما سئل بعضهم او قل وقعت امراتي قال كذا، لم يقل كنت عالما ذاكرا مختارا، كنت جاهلا ناسيا مكرها، لم. ولهذا يقولون عدم الاستئصال ينزل منزله الاقوال والعموم في الاقوال، عدم الاستئصال ينزل منزله العموم في الاقوال. عدم الاستئصال هذا كان عام يشمل كل شيء، لانه لا يجوز في حقهم او في حق صلى الله عليه وسلم تخير بيانة الحاجه، فكونهم افتوا بهذا حكموا عليه بهذه الاحكام ولم يستفصلوا فدل على انه لم يفرق بين العامل والساهل. نحن نقول صحيح الكلام، لكن قاعده لا نقع بها ولا نغلب بها مقاصد الشريعه. الاصل ان مقاصد الشريعه عامه قائمه، ان العذر رفع الله عز وجل وامتن بانه سبحانه رفع عنا العذر والاثم والحرج اذا كان واحد منا ناسيا او جاهلا او مخطيا او مكرها اكراه الجاهل. قال ولا فرق بين العامد والساهل لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. قال ويمضيان، إذن فساد أولا، ثانيا أي سواء كان عامد أو ساهل، الحكم الثاني ويمضيان فيه اتفاقا ولم يشذ إلا ابن حزم رحمه الله، يقول من وقع في محذور في الحج فقد فسد حجه وليس عليه أن يتم حجه، يذهب إلى أهله. والدليل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا المفسد كيف نصلح عبادته؟ ابن حزم رحمه الله في محظورات الحرام يفسد الحج وعلى الحاج أن يذهب إلى أهله، خلاص فسد حجه، كما لو أن الإنسان في صلاة ثم انتقض وضوءه أو انصرف بطلت عبادته فلا يتم هذا، وهذا شد شدود. الصحابة لم يعني يفسدون هم لما ذكروا هذا الفساد غير البطلان، فساد البطلان قد يفسد الشيء ولا يفسد، أما البطلان هو رأس يعني بجملته. قال ولم يستفصل ويمضيان فيه أي اتفاقا عدا ابن حزم رحمه الله. قال ويمضيان فيه أي يجب على الواطي والموطوعة المضي في النسك الفاسد، الدليل وأتم الحج والعمر سيأتي. قال ولا يخرجان منه بالوطء، كونهما وطأ رجل زوجته قبل التحلل الأول يمضيان ولا يخرجان منه، فلماذا تقولون فاسد وعليه قضاء مقابل ويمضيان؟ قال الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، كونك تلبست بالعمرة والحج تنوي إلى أن تنهي إلا فيما فإذا تركت الأركان عمدا سيأتي. قال ولا يخرجان منه بالوطئ. كل هذه الأحكام أن لهم هي قال بعموم الآية بعموم عدم الرفث ووجوب الإتمام وأيضا فتوى الصحابة. والصحابة قالوا حجة لا يعلم لهم مخالف لا يعلم لهم مخالف في المسألة فهو حسب ما يكون إجماع إن لم يكن فهو حجة لا خلاف فيه. قال روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عن الجميع وأحاديث وأسانيدها فيها نظر لا تصح لكن ما أثر عن ابن عباس فهو صحيح السند. وإذا صح سند من هذه الأسانيد قوى ما سواها. لو كان يعني كانت الأسانيد هذه مضطربة متعارضة متضادة تسقط، لكن كونها فيها السالف فيها ضعف فيها فلان فيها ليس مقام بيان أسانيدها. لكن سند ابن عباس كونه مستقيم وصحيح فهو يقوي ما سوى من الأسانيد. لما؟ إن أخذنا بها الضعيف على عين الرأس إلا من أخذها حسبنا ما ثبت عن ابن عباس. فكوننا أخذنا عن ابن عباس وأثر عن بعض الصحابة سواء عمر وعلي وابن هريرة الأسانيد فيها نظر فيها ضعف فما يمنع تتقوى في هذا السند الذي انفرد به ابن عباس. وابن عباس حسبك حفظ هذه الأمة وفقيه هذه الأمة. ولا نعلم أنه مخالف بل الحديث الضعيف على ضعفها هي موافقة. قال فحكمه أي حكم الحج الفاسد الذي وقع فيه قبل التحلل الأول. فحكمك الإحرام الصحيح يفعل كما لو أنه لم يقع كما أنه لم يتلبس بالوقت. يقول والدليل لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم يعني إيمانكم ويتضمن أيضا كل ما هو من الإيمان. قرأت؟ نعم. وصيامه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجه الاسلام كفرا من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات والا فمنه وسنه تفرقهما في قضاء من موضع وقت الى ان يحل. نعم. قال ويقضيان وجوبا. إذن عليهم أن يتم وأن يمضي في حجهم. ثم إذا انتهى وذهب نقول ترى الحج باقي ذمتكم لم تبرأ ولم يسقط به الطلب. أنتم شرعا مطالبون بالحج السنة الآتية قابلة وجوبا كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام عجلوا بالحج وإن أحدكم يدري ما يعرض له. وقال تعالى بعموم استبق الخيرات. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه الأدلة الدليل التعليل يقولون امرأة بالمسقط إنسان شيء من الموت الفوت النسيان كل هذا لا شك. وتكلمنا نحن هل الحج على الفور أو التراخي. تكلمنا عامة أهلهم على الفور على الشافعية. قال ويقضيان وجوبا ثانيا إن لم يقضي أحدهما ثاني عام فما زالت ذمته متعلقة بحج القضاء. لكنه آثم إثم آخر إثم التأخير. إثم التأخير لا إثم الحج. الحج باقي لا يعني أنه إذا لم يحج من قابل أن قد سقطت حجة القضاء عليه القضاء عليه القضاء. ثاني عام أي عام سماه ثاني أي أن حجه الذي وقع فيه سماه الأول مفهومه. قال روي هذا كله أن يقضي ثاني عام على الفورية وما ذكر. روي أيضا عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو كل ذلك بأسانيد لا بأس يقوي بعضها. قال وغير المكلف الصبي خرج حجج ابنه الصبي ابن 4 سنوات 5 سنوات 7 ما لم يبلغ 10 سنوات فوقع هذا الصبي في هذا المعصية وقع قال عليه كل هذه الصبي هذا قال عليه عامة العلم على الأحناف والذي يرجعه أن الصبي يصح منه ولا يصح عليه الصبي يصح له ولا يصح عليه، يعني يكتب له ولا يكتب عليه بالقرآن وبالسنة وبعقل عن ثلاث مصري، وأيضا فعل الصحابة، وأيضا ما عليه أهل العلم عامة فيما لو أبطل الصبي صلاته وصومه لا يجبون عليه القضاء. صبي صام مع أبويه من الصباح إلى قبيل المغرب إلى عصر المغرب فأبطل، أحد يجب عليه أن يقبله، وصلى صلى معنا الأولى والثانية من الرباعية ثم انصرف، لا يجب عليه القضاء. قالوا هذه أركان يقال عليه الحج، هم نظروا إليه وأتموا الحج والعمرة. وأن الصحابة ما فصلوا، لما سئل بعضهم قال بعد كذا وكذا وكذا لم يستفسر الصحابة، وكون الواحد منهم لم يفصل فيأخذ حكم العموم، يدخل فيه الساهي الصغير المكره والصحيح، عمومات الشباب باقية، وما ذهب إليه الأحناف هو الراجح والمرجح عندنا، ولا يعني يكون غالبا بهذا ما يمكن. ولهذا الإنسان من في الحج والعمرة له أن يأخذ ابنه الصغير بنته الصغيرة ويحج المرأة يحججه، فإذا ضاق به شيء من هذا ما استطاع أن يخرج من العبادة له ذلك له ذلك. قد يعتذر بعضهم يقول إذا أنتم تقولون بهذا نقول نعم، يقولون ماذا تقولون في زكاة الصبي ممن ورث من أبيه مالا هل فيه زكاة؟ نقول فيه زكاة. قل أنتم فالآن أسقطتم العبادات وجوب حق الصبي وجبتموه في زكاة الصبي، نقولها الزكاة ليست في المكلف في عين المال، أينما كان المال يد صبي أو كبير عاقل أو مجنون ذكر أو أنثى يجب في الزكاة في المال، الزكاة حول المال لا حول المكلف. نعم. أما زكاة الفطر فمتعلقة بالمكلف لأنها طهرة، فلا يجب حق الصبي، لا يجب حق الصبي. قال ويقضيان وجوبا ثاني عام، وروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغير المكلف، غير المكلف عندهم هو من لم يبلغ 15، والتكليف والبلوغ اما 15 او احتلام او انبات شعر العام، وتزيد الجاريه بما في الحيض. وغير المكلف فالمعنى 15 ليس ضابطا لكن هو غالب، أما إذا سبق شعر عانته فهو مكلف، وإن احتلم مكلف، والجارية إن سبق حيضها 15 عام فهي مكلفة. قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، إذن هنا الإيجاب فيه تفصيل. قال نعم يوجب على الصبي ابن 4 سنوات ابن 5 سنوات إذا وقع في هذا الإثم عياذا بالله فقد فسد عليه أن يقضي، قد يقضي فوجبتم عليه أن يقضي العام القادم، والله لم يجب على الصبي أن يحج حتى يبلغ، قال يبقى حتى إذا بلغ، فإذا بلغ يقضي قبل، يقضي أولا بما هو بأمر الشرع، يقضي حجة الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي ويقضي الحجة التي أفسدها، وهذا الصحيح بعيد جدا. قال وغير المكلف يقضي بل ليس عليه قضاء كما قلتم هو ترجيح الإحناف، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه حجة الإسلام فورا من حيث أحرم، إذا أحرم الطائف ولما كبر وأصبح منها الرياض وأرجع الطائف وأحرم الطائف، ولهذا القضاء يحكي الأداء، كما أنك فسدت حجة من الطائف من ميقات أهل الطائف فتحج وتقضيها عند أهل الطائف، وتكلمنا في أول الكتاب أن هذا قول مرجوح، بل حيثما أحرم حل الإجازة. قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، إن كان قبل الميقات ولا من حيث ما كان من ميقات وغيره، وسنة تفرقهما أي بين الزوج والزوجة الرجل والمرأة، وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. رجل جاء من الرياض مع زوجته حاجة أو جاءوا حاجين، فلما وصل إلى مثلا عرفة عصرا فوطأ الرجل لزوجته قبل التحلل الأول، هنا ماذا عليهم؟ يفسد النسك ويمضيان ولا يذهبان؟ يمضيان صحيح، فهنا عليهم الكفارة سيأتي البدنة مثلا، عليهم القضاء من قابل. جاء السنة التي بعدها وجبنا عليهم القضاء، فلما وصلوا إلى عرفة ومع زوجته في الباص في الدابة في السيارة، وإذا عرفنا الآن في الساعة دي أنت في وادي في واسك، ولا تستلم مع زوجتك حتى تحلا، إذا أصبحتما حلالين فاستمع. الدليل قال الصحابة يعظم بهذا. ثانيا عقوبة، لأن هذا الموطن عصي فيه رب العالمين، فهنا تسترقان كما كنتم مستمعين فتسترقان. قالوا أيضا التعريف خشية أن يقع المحظور نفسه في هذا المكان، فربما الإنسان في هذا المكان يشتهي أكثر من غيره، أو يتزين له زوج غير، أو يحصل له من قرائن ما يقع به في المحظور. كل هذا يفترقان، الصحيح لا يفترقان، أفتدي بعض الصحابة لا كلهم. نعم. والوطء، والوطء بعد التحلل الأول، الأول لا يشرب النسك. بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول لا يشرب النسك، وعليه شراب ولا قيدة على نفقة، ونفقة حجة قضاءها، لا ونفقة حجة قضائها، قضائها عليه، لأنه المفسد لنفقها. نعم. قال والوطء بعد التحلل، الكلام يا شيخ عبد الله قبل التحلل الأول، الآن بعد التحلل. قلت لكم اضبطوها، كل ما كان قبل التحلل هذا الذي تغلظ به العقوبة، أما بعد التحلل الأول فهو محظور من المحظورات، محظور من المحظورات، لا يفسد ولا يفعل ولا، سيأتي بعض الأشياء سوف نقف معها. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، هذا عليه الأئمة الأربعة، عليه عامة أهلهم الأئمة الأربعة على أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن عليه كفارة الشاه، وهذه فتوى الصحابة. الأول عليه بدنا خلاص، لأنه وقع فيها محظور كبير، بدنا وهي الإبل، هذا عليه شاه، كما لو حلق رأسه، مثل لو أنه فعل محظورا تطيب عليه كفارات المحظورات وهي الشاه. لكن اختلف لأن وقع وأنزل. قال بعض أهل العلم هنا عليه إذا وطأ وهنا وطأ، وأشبه ما يكون بالوطأ التي قبل الحل الأول، هنا أفسد حله لا نسقه، عفوا أفسد إحرامه لا نسقه. فماذا تقصد الكلام هذا؟ قالوا يذهب إلى أقرب حل مثلا التنعيم مثلا ويأخذ عمره، أو يذهب ويلبي تلبية جديدة حتى يدخل الحرم بإحرام جديد ولي جديد، فيجمع بين هذا وهذا. هذا افتري بعضهم، والصحيح وهو رواية عند المذهب الصحيح أنه لا يأتي بعمرة، يستغفر الله ويتوب عليه كفارة المحظورات، كفارة المحظورات، هذا في الوقت الذي بعد التحلل الأول. قال والوقت بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، عليه الأئمة الأربع، وعليه شاه الكفارة. قال ولا فدية على مكرهة، المكرهة رجل أكره زوجته، هل تكره المرأة زوجها؟ تضربه إذا كانت أقوى منه، تحبسه تربطه، لكن هل ينتشر عضو الرجل؟ لهذا يقول ما يمكن المرأة تكره الرجل، الزوج الرجل حتى الزانية لا تكره الزانية، يقول لأن النشر القضيب لا يكون يد المرأة مكسرة، قد ينتشر القضيب، ها يقول هذا الله فلانة أكرهتني على الوقت، كيف أكرهتني؟ يقول الله ضربتني، رهبتني، أو قيدتني، لنقول هذا شيء مقبول، لكن انتشار القضيب كيف يكون هذا؟ وأنت مكره، وأنت مغلوب على أمرك، وأنت تبكي، أو أنت تتأوه، أو أنت لا تريد هذا الشيء، ولا يكون إلا بمقدمات رضا وإقبال. قال يعني تزينت فأكره، كوني أكره ولا أريد لا يعني عدم الانتشار، قد سنضعف. فنقول هنا الصحيح كما خلاف ما ذهب إليه بعض العلم أن الرجل لا يكره صحيح أن يكره، إذا أكرهته المرأة وانتشر قضيبه فيأخذ حكم المكرهين، حكم المكرهين. لكن الفقهاء دائما ينبهون حول إكراه الرجل للمرأة، لا إكراه المرأة للرجل، لأن غالب الفقهاء لا يرون أن المرأة تكره الرجل. قال ولا فدية على مكراهة. وقلت لكم لماذا قال لا فدية على مكراهة؟ إذا أخذنا بكلام الفقهاء الحنابلة في الأول أن الصحابة لم يستفصلوا كان جرينا وأصبحت الحكم منفردا حتى لو كانت مكراهة عليها كفارة. تقولون بهذا يا حنابلة؟ قالوا لا. إذن أيضا قولوا إن كان ناسيا مخطئا صغيرا لا لا لا، لأنكم استدللتم بهذا على أن الصحابة لم يستفصلوا. إذن أما طيب حكمكم في هذا أو المسألة تحتمل النقاش. فإذا أخرجتم المكره يقول الله عز وجل إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سند فيه نظر، يقول رفع عن مثل خطوة نسيان ومستكره عليه. إذن مقاصد الشريعة في الخطأ والنسيان قائمة أقوى بل هي من مقاصد الشريعة. قال ولا فدية على مكراهة. إذا كره المرأة إذا كره رجل زوجته لا عليه فدية. قال ونفقة حجة قضائها عليه. الآن فهمت فهم جديد، بمعنى أنها لا إثم عليها ولا فدية عليها، لكن يقول وإذا قضت من ثاني عام نفقة الداب والزاد والراحلة والسيارة الآن والحملات هذه كلها عليه لأنه متسبب في إفساد نسكها. أفهم من هذا وتفهمون معي أنه يجب عليها القضاء، صحيح؟ وصحيح لا يجب عليها. امرأة أكلت وهي تقية حافظة لله عز وجل فأكرهها لا عليها كفارة، كما لو أن ذكرناه حلق الرأس من إنسان يعني أكره إنسان على حلق شعره هل عليه كفارة؟ لا. وأعظم من هذه المحظورات أعظم محظور وأخوذ سيئة للشرك إلا من أكلها وقلبه مؤمن بالإيمان فعفى الله عز وجل عنه. كيف بهذه المرأة من أكرها؟ فلا قضاء على حجها صحيح وإثمها فساد الوقت هذا تحمله زوجها عياذ بالله. ولا فدية على مكراهة ونفقة الحجة قضائها عليه. وعلل قال لأنه المفسد لنسقها. نعم. التاسع المباشرة دون الحج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل للمرأة إما إن فعل أي باشرها فأنزل لم يصح حجه كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوقت لأنه يجب فيه الحج دونها وعليه بدنه. بدنه بدنه وبدنه غالبا فصيح بدنه. يقول التاسع من المحظورات المباشرة دون الفرج. الأول المباشرة في الفرج وضبطنا الفرج ماذا إما دبر أو قبل حي إنسان أصلي دبر أصلي أو مشكل حيوان أو غير حيوان. الآن يقول المباشرة دون الفرج بمعنى أنه أنزل وقد يأتي بصورة أنه لم ينزل داع بزوجته جامع بين رجليها بين فخذيها نظر استمنى كل ذلك من المباشرة دون الفرج بمعنى أنه الآن يعامل معاملة الواطي لكنه لم يقع فرجا أصليا وقع عياذ بالله يعني بين رجليها بيده باستمناء بيدها شيء من هذا لا هذا عبها كل ذلك قبل ضم كل هذا الفقهاء يقولون هذا وقع مباشرة دون الوقت لأن الشهوة الموجودة في الوقت الصحيح موجودة هنا والإنزال المني يعني الذي نزل في الوقت الصحيح وجد هنا إلا أنه لم يأتي الفرج يسمى المباشرة دون الفرج. المباشرة دون الفرج هذا محظور لكن لا يأخذ احكام الوقت. هذا مثل احنا قلنا إذا كان الوقت بعد التحدي الأول فحكم حكم المحظورات صحيح وهذا من باب أول هذا الأول الذي بعد التحدي الأول وقع فرج أصلي هذا لم يقع لكنه وقع في محظور إذن عليه كفارة شاهد أنه قاطع واستلذ بمعاني المباشرة والوضع لكن أما أن يفسد حجه فلا لم يقل بأحد أنه عليه قضاء لم يقل بأحد أن سيأتي لكن عليه الكفارة. وذكرنا منهم من قد يجمع هذا أشهر لو أنه جمع بين الحل والحرم أفضل أصح ليس بدليل. قال المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة فإن فعل أي باشرها فله حالتها إما أن ينزل أو لا. إذا لم ينزل فعليه إثم الفعل لأنه ما ظنك الشهوة لكنه لا شيء من هذا، لكن إن أنزل فعليه الكفار وهي الشهوة فقط. واضح معي يا مشاهد؟ أعيد، وطء قبل التحلل الأول ووطء بعده. ما كان قبل التحلل الأول فهو ما عليه الأحكام الكثيرة الإفساد والمضي والقضاء والكفار في البشر، وإن كان بعد التحلل الأول ليس عليه شيء من هذا إلا الشهوة، وإن كان بعضهم قد يجمع بين هذا وهذا الحل وليس به، وإن كان مباشرة دون الفرج فلا عليه إلا أو نفصل ننظر إلى الإنزال، إن أنزل فكأنه وقع نقول عليك الشهوة، وإن لم ينزل فاستغفر الله فقد وقع في الإثم، وحجه صحيح ولا كفارة عليه. واضح ولا عيد؟ واضح. قال فإن فعل أي باشرها فأنزل أي باشر دون الفرج فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوقت. يرد على من قاس الإنزال على الوقت يقول عليه الكفارة وعليه القضاء، نقول لا لا يقاس، ولا يصح قياسها على الوقت أي الباشر هذه التي دون الفرج وإن كان فيها إنسان، ولا يصح قياسه على الوقت. لماذا؟ قال لأنه يجب به الحد دونها، ولهذا الفقهاء عامتهم أن بل مجمع عليه من وطأ فرجا محرما عليه أحكام كان يعتبر زنا وإن كان محصنا إن كان أعزب غير عليكم، لكن من جاء امرأة غير فرجها فلا يأخذ حكم الزنا، لا يأخذ حكم الإجماع. فيقول قال الحنابلة إذا مثل هذا الذي جامع دون الفرج ليس عليه أحكام الوطأ فلا يقاس عليه، هذاك عليه حد هذا ليس به حد فلا يقاس هذا بهذا، وهو صحيح. قال وعليه بدونا، وعليه بدونا من كان بعضهم يرى عليه الشهر، وهذا الذي نرجحه عليه الشهر، إن أنزل بمباشرة أو قبلة. المباشرة عام، لو قال بمباشرة كقبلة أفضل، لكن المباشرة ما هي؟ ما نعرف ما هي المباشرة، لابد يقول كقبلة كذا، لكنه أدخل أو قال إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار. قرأتنا أقرأ شيء. وعليه بدنا إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار أفضل. التكرار دائما تفتح التاء، كرر تكرار، ما نقول تكرار خطأ، تكرار دائما تفتح التاء. أو تكرار مضي أو لمس، هذا يقولون كرر يكرر تكرارا لا تكرارا. نعم. أو تكرار مضي أو لمس بشهوة أو أبنى استبناء أو لمس شهوة أو لمس لشهوة أو لمس لشهوة أو لمس لشهوة لشهوة أحسنت. نعم عندنا إحنا أو لمس شهوة ما تستقيم العبارة إلا أو لمس لشهوة. نعم. أو أمنى باستمناء قياسا على كهنة الوقت وإن لم ينزل بشار تفيدية الأذى وخطأ في ذلك تعم، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. نعم. لكن يذكر بعد لكن خلي لكن ريمو خلي. قال وعليه بدنا إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو كل ما من شأنه ينزل استدعاء الاستمناء وأمنى دون الوقت فعليه ما ذكرهم. قال إذا كان أنزل بدنا إن لم ينزل فعليه الشهوة، والصحيح من جامع دون الفرج ولم ينزل فلا شيء عليه، عليه نستغفر الله، أما إذا أنزل فعليه كفارة كفارة الشهوة. قال وإن لم ينزل عفوا أو أمنى باستمناء، الاستمناء هو استدعاء المني، استدعاء المني مثل الاستسقاء، استدعاء طلب الماء والسقي، أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء قاس القياس، ما فإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، والصحيح في كلا السورتين فدية الأذى، وخطأ في ذلك كعمد، كل من أخطأ يعني استمنى أو نظر أو تكرر من النظر أو لمس بشهوة نسيان مكره مثل العبد. الصحيح وصلنا بالمسألة أنه يعفى عن الناس والجاهل والمكره. قال وامرأة مع شهوة إن حصل منها مع شهوة كرجل في ذلك، بمعنى أنها أكرهت أو لم تكره، لامس الرجل فاشتهت فثارت هي الشهوة فحصل منها الإنزال هذا حست به فعليه. لكن لو أكرهت قال ننظر، إن حست شهوة وثارت وأنزلت فعليها، إن لم تحس نقول هذا التكليف بما لا يطاق. لو أن أكرهها الرجل زوجها واستثار شهوتها اشتهت فهي مكرهة، فالشهوة صعب أن أحد يتحكم فيها. بمعنى يقول عليه إذا رجل أكره زوجته وبشهوة فأنزلت بلا شهوة فلا شيء عليه، ما يمكن، لا يمكن إنزال بشهوة أصلا إذا كرهت أو كانت ناصية أو شيء من هذا كما ذكرنا بحق الرجل، بل هي من باب أولى. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك في ذلك، لكن يحرم مو يحرم يحرم نعم ولكن يحرم دون الواو لكن يحرم نعم لكن يحرم بعد أن تخرج من الحج ليجمع في محرامه بين الحج والحرم لطواف الفرض، أي يطوف طواف الزيارة محرما، وظاهر كلامه أن هذا بالمباشرة دون الفرج إلى عنده، وهو غير منتشر لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتنجيته، فالمباشرة مسائل محرمة غير الوضع. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنبيه والحصار والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وضع بعد التحلل الأول، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول في الإفساد. نعم، قال من باشر دون الفرج فله صورة، إما أن ينزل أو لا، إن أنزل على القول عليه بدلنا ولا برجعنا عليه شيئا، وإن لم ينزل فالصحيح أنه آثم ولا كفارة عليه. قال وإن لم ينزل فشاء عفوا، لكن يقول إذا نظر أو لمس بشهوة فلم ينزل قال لا يخرج الحلم، وإن أنزل فعليه أن يخرج. لماذا يقول يأتي بهذا وهذا يأتي بين يجمع بين الحل والحرام؟ ما يجمع في أحكام الحج لا تأتي هذه الصورة أن يجمع الحاج المحرم بين الحل والحرم إلا إذا فسد حجه، سيأتي إلا في صورة عائشة رضي الله تعالى عنها سيأتي، لأنه من خصوصية عائشة مثلا أو استدعاء من عائشة ليس إلا. فهنا أنتم تقولون أن المباشرة دون الفرج لا تفسد الحج، لماذا تجبون عليه أن يجمع؟ وعامة الفقهاء ممن ذكر الجمع بين الحل والحرم ذكروا هذا الجمع فيما إذا أفسد حجه، والإفساد صورته فيما تكون بعد التحلل الأول أو قبل، وهم أنزل هذا الجمع فيما إذا وطأ قبل التحلل الأول. وهنا نجد الحجاج رحمه الله أخطر هذا ومفهومه أنه يقصد المباشرة، قال بموت هذا الكلام غير وجيه الصحيح أن هذا بعيد، ولعله سبق هذا الذي يظهر لي. قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرام بين الحل والحرم لطواف الفرض، يعني قبل أن يطوف طواف الفرض يجمع بين هذا وهذا. قال أي ليطوف طواف الزيارة محرما، طواف الفرض وطواف الزيارة هو طواف الركن يعني. قال الآن يبدأ يرد ويستغرب يعني ذكر هذا الحكم من الحجاوي، قال هذا كلام البغوثي، قال وظاهر كلامه أي كلام من الحجاوي، فظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه صحيح هذا بعيد، لأنه لم يفسد حرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه. فهذا الصحيح حتى من نظر إلى كلامه في الإقناع للحجاوي كتاب عمدة عند الحنابلة، وشرحه البغوثي الشيخ القناع عن متن الإقناع كتاب من أمهات فقه الحنابلة هذا. قال: وهذا ظاهر كلامه أنه لم يقل هذا إلا عند الوطئي، وهو ظاهر كلامه في كتاب الإقناع. ثم ذكر كلام انتهى لابن النجار الفتوحي والمقنع بن قدامة ومتن معظوم، والتنقيح أيضا المرجاوي والانصاف المرجاوي والمبدع ابن مفلح. والتنقيح هو تنقيح للانصاف، الانصاف هو معرفة الراجح عن خلاف عند الحنابلة للمرجاوي، هو الحسن علي المرجاوي 84 بعد 800 رحمه الله، كتاب عظيم هذا. فهو اختصره سمى التنقيح، نقعه وخرج مجلد صغير، هو التنقيح اختصار للإنصاف. والتنقيح الإنصاف والمبدع وغيرها. قال: وبين أن هؤلاء الأئمة ومنهم هو الحجاج، قال: وإنما ذكروا هذا الحكم، أي أن يجمع بين الحل والحرم، في من وطأ بعد التحلل الأول كما ذكرنا. وإذا الصحيح ليس به دليل صحيح، لا، إلا أن يكون، يقول لعله قصد، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة من قول بالإفساد، لأن هناك من قال يفسد وبعيد، فأراد المؤلف رحمه الله أن يحتاط، يقول يجمع بين الحل والحرم حتى يسد الباب من يقول بالإفساد، يقول هذا كلام صحيح، لكن الاحتياطات الشريعة توجي لا بد من دليل شرعي. نعم، لا أقرأ المرأة ساعة كاملة من بعد الخمسة، لا يعني تعلمون أنه خمسة ذلك. نعم، جزاكم الله. وإحرام المرأة مما تقدم كالرجل عند في اللباس، أي لباس النقيض، فلا يحرم عليها ولا تقضية الرأس، وتجتنب البرقع والقرطالين، لقوله عليه السلام: لا تلتقط المرأة ولا تلبس القرطالين، رواه البخاري وغيره. والقرطالان شيء يعمل في اليدين في القلال به، يسترهما من الحر كما يعمل بالجزام، ويبكي الرجل والمرأة بنفسهما، وتجتنب تغطية وجهها. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها وتصدره على وجهها من وجود الرجال قريبا منها. نعم. قال: وإحرام المرأة. الآن تكلمنا عن المحظورات ومنها لبس المخيط، وبينا ما معنى لبس المخيط صحيح، والآن أراد أن يخرج المرأة، المرأة لها ويباح لها أن تلبس ما يستر أعضاءها، ويسمى عند الفقهاء لبس المخيط. أراد أن يخص عمومات المحظورات التي ذكرت التسعة بما يخص المرأة، المرأة لها أن تلبس كيت وكيت. ماذا؟ قال: بعدما انتهى من ذكر المحظورات، فالمرأة تشارك الرجل بجميع المحظورات عدا لبس المخيط، عدا لبس المخيط. قال: وإحرام المرأة فيما تقدم، أي مما ذكر من التقليم وقص الشعر والطيب والوطأ والمباشرة والصيد كل ذلك. قال: وإحرام المرأة والنكاح وعقد النكاح الفطمة. قال: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل فيها كلها إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، فلا يحرم عليها كالرجل في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، تغطية مضاف على أي لباس، ولا تغطية الرأس إجماعا، هذا بإجماع، المرأة تنفرد بتغطية رأسها وتغطية وتلبس المخيط بالإجماع، الخلاف الوجه الآن، الرجل حرام أن يغطي رأسه، المرأة تغطي رأسها بإجماع وتلبس ما يستر أعضاءها إجماع، يبقى الوجه، الوجه لها لباس خاص بالوجه، كما أن للرجل لباس خاص به وهو الإزار والرداء، لا يلبس ثوبه ولا جبته ولا البرنس ولا شيء من هذا، له لباس خاص ببدنه، يتجرد يتعرى، وبما أن العورة حرام كشفها وجب أن يغطي هذه العورة بلباس مخصوص ليس مألوف ولا معروف، ليس معهود، ويأتي بلباس الأزرري صحيح. فالمرأة انتبهوا معي، الرجل له لباس عليه أن يكشف ويتبرى من لباس، لكن حرام أن يكشف عورته، فعليه أن يغطي عورته بلباس غير مألوف ولا مع مخصوص. صحيح عبد الرحمن، هذا واضح. يأتي إنسان يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس لما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس السراويل ولا يلبس، يخرج عالم يقول حديث النبي يقول لا تلبس لا سروال ولا ثوب ولا برنس ولا، هل يقول عاقل يتعرى بظاهر الحديث لا مفهوم انه لا يلبس سروال ولا ثوب ولا شيء، يعني يتعرى معاذ الله. فالمراه كذلك، كما ان الرجل يحرم عليه ان يلبس لباسا خاصا، على المراه حرام ان تغطي وجهها بلباس خاص. قلبت الصوره عاوز، بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرمه المراه ان تنتقل وتلبس القفازين، القفازان يعني مثل جوربان اليدين، والنقاب هو الستار على الوجه ويفقد اما بعين او عينان، وعلى قدر يعني الحدقه العين لا يخرج انفها ولا شيء من خدها ولا شيء من العين، فقط اللي ترى لا ان ترى. النقاب لم يكن في الزمن هو الى قريب لم يكن زينه لترى منه لا ان ترى من خلال عياذ بالله، فالان اصبح النقاب زينه وتكشف، فربما قبيح اذا تنقبت فتنت. الشيخ سعيد المصري حفظه الله اذكر له محاضره قديمه قبل 20 سنة يقول النعزه اللي حطت عليها النقاب فتنت. صحيح. فالنقاب يعني سمعت، انا سمعت ان بعض الساقطات يذهبن الى بعض المزينات او ما يسمى القذيرات هذا الكلام اللي يسمونها زينه السوق الخروج، تضع البقع هذا وتسوي لها يعني تزيين من كحل ومن اصباغ ومساحيق خاص بالبقع والخروج الاسود، يقول لو كشفت وجهها لم تتزين لا في فمها ولا شعرها بس حدود العين، فتنه على فتنه عياذا بالله. فالنقاب الى قريب ترى منه المراه لا ترى، هذا هو العلم. ثم عود، فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى المراه ان تنتقل، انا افهم ان يجب ان تكشف وجهها، افهم هذا صحيح الفهم خطا، بعض الفهم ان يجب على المراه المحرمه، وسمعت في الحج الماضي من بعض طلبه العلم كان عندي يعني يفهم هذا على نفسك، قال يجب، قالت سال يا شيخ انا في المخيم عن النساء، وقال يجب ان تكشف وجهها، اذا خرجت المحرم اطوف، هذا خطأ، خطأ يعني خطأ فاحش، ما لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لكن حرام عليها أن تلبس النقاب، ويجب أن تستر وجهها بغير النقاب، مثل القفاز حرام أن تلبسه حال الإحرام، ويجب عليها أن تغطي يدها، إجماع اليد عورة، والقدم عورة، والخلاف الوجه، يجب أن تغطي وجهها، يدها أن تغطي يدها بالعباء في يدها في العباء. وانا ارى بعض يعني النساء يعني تخرج على يدها هنا صالحات تظن انه يجب يعني عدم لبس القفاز انه يظهر يدي، لا ان لا تلبس القفاز غطي يدك، غطي يدك داخل العباء، ولا تنتقبي يعني غطي وجهك بالخمار. اختلفوا هل اذا لامس الخمار الوجه، أما إذا باعت اتفاقا لا خلاف، واختلفوا بين إذا لامس، والصحيح من قول أهل العلم ورجع ابن تيمية لعامة أهل العلم أنه لا ضير العبرة، التحريم منصب بالنقاب والقفازين لا غير، ويجب على المرأة أن تغطي وجهها. واضح الصورة دي؟ طيب. قال ويحرم المرأة لما تقدم في الرجل إلا في اللباس أي لباس النقيق فلا يحرم عليها ولا ولا تغطية الرأس. قال وتجتنب البرقع والقفازين. هذا عليه اهل العلم عام ما عدا الاحناف لهم كلام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين، في روايه تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. وأراد النبي ما هو القفازان؟ قال ما هم القفازان؟ القفازان شيء يعمل اليدين فلان فيه يسترها من الحر كما يعمل للبزاة الصيادين اللي بالنسور والصبور والجوارح يضعون على أيديهم ما قفاز حتى لا يعني يجرحه الجارح الطير هذا. قال ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، إذا لبس الرجل بشيء من هذا يفدي الحرم عليه يلبس المحيط، هنا يفدي عليه ابن تشبه المرأة إذا فعل هذا مثلا أو لبس القفازين، لكن للرجل أن يلبس القفازين، والكلام يقصد به القفازين يكون البرقة بعيدة عن الرجل. يقول إذا لبست المرأة القفازين أو لبس الرجل القفازين يفديان بلبسهما، والفدية ما هي سيأتي. قال وتجتنب أيضا المرأة تغطية وجهها، هذا قول بعيد جدا، والفقهاء المتأخرة منهم في مفهوم يعني ليس السرير في غير ما يعني بعضهم في غير ما مما يتعلق بعورة المرأة، حتى ما سمعنا من بعض من يقول المرأة عورتها من الركبة إلى السرة بين النساء، فقول فاحش لم يقله أحد من الصحابة ولا يعرف الحياء عندها. يقول ذكر فلان فلان من الفقهاء، لما يأتي نحصص الحق ونفصل مسألة نجد الذين قالوا من الفقهاء هم متأخرة، لم يقل لا قول لا نبي ولا آية قرآنية ولا سنة محكمة ولا قول صحابي ولا إمام معتبر، ما عرفنا إلا عند المتأخرة، فهم فهم خاطئ، خلطوا بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة في الخلق إذا خرجت من الإسلام عند الأجانب، فالخلط هذا وأوقع كثير منهم في هذا الفهوم الخاطئ. قال تجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، مفهومه أن الرجل إذا أحرمه في رأسه أي يكشف رأسه، والمرأة في وجهه أي تكشف وجهه، صحيح هذا المفهوم. أول حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح رفعه فيصح وقفه على ابن عمر، وابن عمر ما قصد هذا، قال غالب المرأة في يعني إحرامها في وجهها، والوجه عام، أي اللباس المقصود بإحرامه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين قول ابن عمر البرقع أو البرقع هو المحظور وما سوى تبقى مرأة على أصلها. وحديث عائشة تقول كنا إذا مر بنا الأجانب استنى خبارا فإذا مروا وتجاوزونا كشفنا، مع زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء عادة المرأة مساغة البرق نقول غطي وجهها تغطي وجهها، لكن إذا مر الأجانب غطت هذا أمر طبيعي تطرح الحياة لا في نقاش هذا حديث عند أحمد وابن ماجه. قال تجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في رأسه إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، الرجل إحرامه في رأسه فقط في رأسه وغير ذلك محظورات كثيرة، لكن ابن عمر ذكره هو الغالب مما تعم به يعني البلوى. قال فتضع المرأة الثوب فوق رأسها تتجهز للدنيا، إذا ما قرب من أجنبي أدلت وأسدلت ثوبها أو خمارها، وتسجله على وجهها لنور الرجال قريبا منها سبحان الله. إذا أخذنا بقول هذا تكشف وجهها، الفقهاء يقولون تكشف وجهها، يجب تكشف وجهها مثلا في الإحرام. طيب الأجانب قالوا يجب أن تغطي وجهها، إذا ما في أجنبي تكشف وجهها جميل، إذن أوجبوا كشف الوجه وأوجبوا تغطية الوجه، كل ذلك في عبادة فهموا أن حديثه يوجب على المرأة تكشف الوجه وعبادة وهي إحرام، فجزاهم الله خير. قالوا في الإحرام المحظور أن من المحظورات أن تغطي وجهها، يجب أيضا في الوقت نفسه أن تغطي وجهها إذا خافت الأجنبي، إذا في غير الإحرام في غير الحج يجب أن تغطي وجهها عند الأجانب. ثم الآن المرأة الحاجة المعتمرة هل ممكن أن يعني مما عم به اختلاط كثرة الناس هل ممكن تجد فرصة أن لا تجد الأجانب؟ لا يمكن إلا بخيمتها في غالبا من الطائرة من الباخرة من الطرقات من المطارات من مستريح العرب، قلما تتجنب المرأة الأجنبي ما ينكب غالبا، وهذا كلام نظري لكن واقع خالف. قال تضع الثوب فوق رأسها وتزيله على وجهها لنور الرجال قريبا منها، ويباح ويباح لها التحلي بالكفار والصغار والدبلج ونحوها، ويسن لها خطاب عند إحرام وكره بعده وكره لهما لهما نعم وكره لهما احتحال بإذن الجزيرة ولها لبس عصر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير ريب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عنوان أو مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والخصوف والجدال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. بعدما بين هذا يبقى الحلي وما سواه والاستحال والتزين. قال ويباح لها التحلي بالفلغار والسوار والدملج. الدملج يوضع هنا في العرب ونعم مع السوار يباح لها ونحوها كالخاتم والقرب وغير ذلك. ويسن لها ايضا خضاب عند احرام، عند احرام بعد احرام كره بعض اهل العلم ان تخطب المحرمه بعد الاحرام لانه نوع زينه، المرأة في الحرام تبعد عن الترفف والتزين وإثارة شهوة الرجل تبتعد عن هذا، هذا صحيح. قال الخضاب والحنان، وهذا من زينة النساء وليس للرجل أن يتحنى لا في شعره ولا في عفوا ولا في يده ولا في قدمه، هذا من زينة النساء. إذا أخذوا العلاج له ذلك، بعض الناس يرى فيه علاج، بعض الناس يحن يده وقدم، هذا ليس من زينة الرجال، هذا من زينة النساء. أما في الشعر أن يغير السواد إلى الحمرار له ذلك، واضح؟ قال ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونخيها، ويسن لها خضاب عند إحرام وكلها بعده أي بعد الإحرام، وكلها لهما افتحال بإثم لزينة. أما إذا غير زينة لهم ذلك، يفتح الإنسان لأنه. أما إذا كان يراد منه يريد منه الحاجة أو الحاجة المحرمة الزينة، فالزينة بحيث هي مكروهة لأن خالف أشعة أغبر إلى آخرين. ولهما أي الرجل والمرأة لبس معصفر، وهو الذي يصبغ بالمعصفر أي اللون الأصفر الخالص، وهو نوع من أنواع الحمر في الزمان الأول يميل إلى الحمرة يعني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر القانع الأحمر الخالص، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي وهو غلام لبس معصرا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أأمك أمرتك بهذا، يعني نسب هذا الفعل الخطأ إلى الأم، هذا هو غلام أأمك أمرتك بهذا، فقال يا رسول الله أغسله؟ قال لا أحرقه. فالحديث عند مسلم، فأهل العلم كرهوا الأحمر الخالص، وابن القيم تكلم في الزاد من هذا يعني. والشماغ هذه أنا أتوقاها والأكل ولا مشايخ الكبار يلبسونها ما لبستها، لكنها عند الناس لونها أحمر. لبس عليه الصلاة والسلام يعني بردة حمراء مخططة يمنية أتت فيها، يقول ابن القيم يعني فيها خطوط حمراء، لكن لم يغلب الحمار على البياض، لم يغلب الحمار على البياض. ولا نجد بعض أبناء المسلمين يلبس ثوب أحمر أو جبة حمراء أو ما يسمى كوت أحمر، هذا كله منهيون عنه، منهيون عنه. نعم قال لهما لبس معصرين وكحلي، عندك كحلي أعد، ولهما لبس معصرين ولهما ولا ولها ولها لبس معصرين وكحلي لا ما هي وكحلي ولا كحلي وكحلي ما الزمن أول ما يعرفون كحلي، ما يعرفون ألوان كحلي، يعرفون كحلي عندك واو وكحلي ولا كحلي وكحلي. طيب أنا أرجع في الشرق. طيب هنا قلت ولهما صحيح ولها في حاشية عندك ها وكحلي ذكر الحاشية كحولي هذا إيه. تقول كحولي اللون هذا اللي غامض هذا ما قصد هكذا الحاشية يعني كحولي اللون الكحولي ما أظن في نهي تراجع نفسه وكحولي مع أصفر وكحولي ولعله قصد اللون لأنه أردفه بالمعصفر الأصفر وكحلي، قال لكن كحلي هنا عندي زائد ساقطة في أحد النصر لعلها. طبعا إذا اختلفت بهذا تقابلون الروضة على الشاور الاقناع، الشاور الاقناع بلهم عن ها؟ هو الأسود من الثياب. وكحلي وكحلي نوع أسود من الثياب. عندي في نسخة ساقطة وضمنها هي الصحيح لكن سأراجع. فلها لبس مع أصفر وكحلي. الكحلي والله يا شيخ ما أعرف الفقهاء تكلم عن كحلي، وأظن لون دخيل جديد هلوان جديد، لكن يكفي أنها سارت أراجع. قال وقطع رائحة كريهة غير طيب، يقطع بما يزيل الروائح الكريهة بعض المزيلات بشرط لا يكون هذا المزيل طيب بغير طيب، وله أيضا ولهما أيضا تجار وعمل صنعة كما قال تعالى سألك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم حتى يمنع، لكن شرط لا يشغل المهنة والتجار تشغلك عن العبادة هذه، وعمل صنعة ما لم يشغلا أي التجار والصنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب. وله لبس خاتم أي للرجل هكذا، ويجتنبان أي الرجل والمرأة الرفث والفسوق والجدال لا خلاف في هذا، كما قال تعالى حج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. قال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، النافع ما لا يمنع، أما غير النافع ما يقصد به تكلم، يقصد به لا تتكلم، يقصد هنا تسن القلة أي العدم فيما لا ينفع، العدم الكلام إلا فيما ينفع. والأصل به عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. هل التصور الجماع المباشر أن يكون ساميا لأنه ربما تلبيه زوجته؟ لا يقصر الدليل في الموضوع، أعطنا السؤال هذا. فتى تلبت مع أهلها في العمرة وهي حائض ولم تلم من عمرة ولا كنا اشتهيا طافت وسعت معه فهل عليها شيء؟ إذا نوت أن يتعرف عليه القضاء، وإن لم تنوي هكذا محاكاة للطواف الصيد حياء فلا شيء عليه، استغفر الله عز وجل. أحسن الله إليك. السؤال الأخير من السائل إحدى أقاربي ذهبت مع أهلها إلى عمرة، وقيل وقبل وصولها إلى مكة جاءها الحيض وحياء من أهلها طافت وسعت ورجعت مع أهلها وكان عمرها 15 عاما واعتمرت بعدها وعقد عليها بعد ذلك وعمرها كان 40 سنة. سؤالي هل العقد صحيح؟ العقد صحيح لا علاقة له، هذه يعني عند النساء أو العوام أن من فعل هذا عقده غير صحيح، هذا خطأ، عقده صحيح وعليها انقضاء فقد العمرة، لكن كما قلت لكم إن ذهبت مع أهلها صغيرة وأحرمت ثم جاءها الحيض في طوافها أو في سعيها فلن نرجع أنها تقضي إن شاء الله، تقضي العمرة. نعم هذا الله أعلم.